بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس 15 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ومر معنا فيما سبق أننا في المقصد الثاني في مسألة طريقة التفسير، والقاعدة العامة في هذا المقصد هو أن التفسير إما أن يكون بنقل ثابت أو رأي صائب، وأننا ما زلنا في النقل الثابت. فالنقل الثابت بخمسة أمور: الأمر الأول تفسير القرآن بالقرآن، الأمر الثاني تفسير القرآن بالسنة، الأمر الثالث تفسير القرآن بآثار الصحابة، الأمر الرابع تفسير القرآن بآثار التابعين، والخامس تفسير القرآن على قواعد أو وفق قواعد اللغة التي نزل القرآن العظيم الكريم بها. وما زلنا في القسم الثاني، وهو طريقة التفسير السنة للقرآن. ومر معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، وأحوال السنة في تفسير القرآن أنها تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو تبيين مجمل إلى غير ذلك من القواعد من الأقسام. ثم انتهينا إلى ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي. وكان عندنا سؤال، هي مسألة نسخ السنة للقرآن. إن شاء الله نرجوها إلى نهاية الدرس، بحيث نأخذ اليوم القواعد ثم بعد ذلك نتكلم على مسألة نسخ السنة للقرآن الكريم. قال الشيخ الأستاذ خالد السفت حفظه الله: ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي. قاعدة: إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده. ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فنقول: بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان. وهذه القاعدة واضحة أيها الأحبة، أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وقطعت جهيزة قول كل خطيب. فإذا كان التفسير يعني النبوي هو الوارد لتفسير الآية، فلا نحتاج إلى قول أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون مسلمة عند الجميع. لكن هنا مسألة، هي مسألة هل هذا النص النبوي هو في الواقع تفسير للآية أو لا. فإن كان تفسيرا للآية فلا حاجة إلى قول من بعده، أما إذا كان يفهم منه أنه تفسير للآية فهنا يدخل الاجتهاد ويدخل الخلاف بين أهل العلم، هل هو تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، أو أن هذا الحديث ليس تفسيرا للآية كما مر معنا قبل في هذا الموضع. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله: توضيح القاعدة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي ومعصوما في أمور التبليغ، كان لبيانه صلى الله عليه وسلم مزية على غيره، إذ هو صواب لا يتطرق إليه الغلط، ثم إن له من الوضوح والسهولة ما ليس لغيره، فوجب تقديمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، انتهى. وهذا الكلام واضح أيها الأحبة. هل هناك إشكال في هذا الموضوع؟ أنا لا أظن أن أحدا يستشكل هذا، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قد جعل بيانه من عند النبي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. ثم قال وقال أيضا رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. قال يشير إلى ما ذكره قبل من بعض الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج ولفظ الخمر. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. هذه مسألة مهمة، أنه قد يكون أيضا في معنى كلام العرب ما يكون زائدا على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تحمل الآية على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دون ما تحتمله ألفاظ العربية. وأضرب لذلك مثالا، الدعاء، ما معنى الدعاء في لغة العرب؟ النداء في لغة العرب، الدعاء هو النداء. والدعاء في الشرع هو اللجوء والطلب، هو اللجوء والطلب، وهي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي متحذلق ويقول الدعاء في لغة العرب النداء، والنداء جائز للأحياء فيجوز دعاء بعض الأحياء، لأن الدعاء في اللغة النداء، يقال له أنت الآن تتلاعب بهذه الألفاظ على خلاف يعني على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرف الشرع، أن الدعاء المقصود به الطلب واللجوء من الله لله سبحانه وتعالى، وأنه عبادة لا يصرف لغير الله. وسيأتي إيضاح هذا المعنى في القاعدة الثانية التي سنأخذها بإذن الله. واضح هذا المعنى يا أحبة؟ طيب لا نعم الحمد لله. الإخوة اللي فاتحين اللواقط جزاهم الله خير لو يغلقونها، يعني لأنها تسبب تشويش في التسجيل، بارك الله فيكم. طيب قال فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية. قال الشيخ حفظه الله وهذه هي الطريقة الصحيحة خلافا لأهل البدع، فإن طريقتهم هي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم وبما فهموه وتأولوه من اللغة، والإعراض عن بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتمدون على العقل واللغة والأدب. نعم. قال التطبيق، الآن سيطبق هذه القاعدة على بعضهم. لفظ الإيمان في إطلاق الشارع جعله المرجئة حقيقة في مجرد التصديق، أما تناوله للأعمال فهو مجاز عندهم، ويرد على ذلك بمثل قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة. لاحظوا الآن، الإيمان هذا لفظ شرعي، إذن من الذي أولى الناس بتفسير هذا المعنى؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأنه قول وعمل، والدليل على هذا حديث الإيمان بضع وستون شعبة. لو تتذكرون مر معنا تعريف الإيمان في دروس العقيدة، وقلنا أن الإيمان تعريفه عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه يسمى تعريف النونات الخمسة، يدل عليه حديث الإيمان 64 شعبة. فلو طبقنا حديث 64 شعبة سنجد أن الإيمان قول وعمل. إذن إخراج المرجئة للعمل من مسمى الإيمان هو قول مخالف لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن العلماء جعلوا هذا القول قولا مبتدعا ومحدثا ومخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الكلام واضح يا أحبة؟ نعم. طيب، إذن ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية. قال حفظه الله تعالى ورعاه: قاعدة ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم تكن فاللغوية. إذن هذه القاعدة مهمة جدا جدا جدا، وهو أن اللفظ إذا جاء في خطاب الشرع أول ما يحمل على مراد الشرع، فإن كان غير معروف معناه في الشرع انتقل إلى المعنى العرفي، ثم إن لم يكن معروفا في العرف فينتقل إلى معناه في اللغة العربية بهذا الترتيب. فلا يصح لنا أن نقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، ولا الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية، وهكذا على هذا الترتيب. أي لفظ في الشريعة أول ما نحمله على الحقيقة الشرعية، ثم على الحقيقة العرفية، ثم على الحقيقة اللغوية. مثال: الصلاة في لغة العرب ما معناها؟ من يجيب يا أحبة؟ بمعنى الدعاء. أحسن شيخ عبد الرحمن، الصلاة بمعنى الدعاء. طيب، كلمة الصلاة في خطاب الشرعي هل يراد بها المعنى اللغوي أو يراد بها معنى شرعي زائدا على المعنى اللغوي؟ أي نعم، يراد بها المعنى اللغوي ومعنى زائد. ولذلك فمعنى الصلاة إذا جاء في الشرع فإنه يراد به أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على جهة مخصوصة. فلا يأتي يعني الآن بعض الزنادقة، وأذكر يعني حتى في مقابلة تلفزيونية هذا واحد منهم قالوا له: كيف تصلي؟ قال: أنا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، فأنا بمجرد أني أدعو ربي فأكون قد أتممت صلاتي. هل هذا المعنى صحيح؟ أي هذا معنى باطل، معنى باطل. لماذا؟ لأنه قدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية ففهم الفهم الباطل. لكن إذا جاءت قرينة تصرف اللفظ من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي صح ذلك. مثاله في الصلاة قول الله تعالى: وصل عليهم. الآن قوله: وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذا دليل على أن هنا وصل عليهم القرينة تصرفها من معنى الصلاة المعروفة في الشرع إلى معنى الصلاة في المعنى اللغوي، أي وادعوا لهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الآية، وهو من التفسير العملي للقرآن، التفسير العملي النبوي للقرآن. كان إذا أتى أحد بصدقته دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا المعنى؟ نعم. قال بمعنى الدعاء لهم. وربيع يقول واستعينوا بالصبر والصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا، أي هذا بمعنى الشرع، بالمعنى الشرعي. نقرأ الآن كلام الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. قال توضيح القاعدة: من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الشيخ أول كالي يقول أصلاتك تأمرك، ممكن يحمل هذا على الدعاء؟ يمكن، احتمال صحيح. أو الصلاة، لأن الأنبياء كانوا يصلون، كانت كل نبي له صلاة. نعم. قال من القواعد المقررة عند أهل العلم أن كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه، وقاعدتنا تلك متفرعة عن هذه القاعدة. هذا قد ذكرنا في الماضي قاعدة لها تعلق وارتباط بهذه القاعدة، وهي أن بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان. وبناء على ذلك فإن ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، ولا يقال إنها من قبيل المجمل. والمراد بالمعاني الشرعية أو الحقائق الشرعية هنا أن الشارع يستعمل بعض الألفاظ استعمالا خاصا فيريدها مقيدة، فتدل على معنى معين يريده الشارع، فهي إذن ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع. قال في مراقي السعود: وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. وهذا قال وهذا كلفظة الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات المعروفة، مع أن هذه لهذه الألفاظ معاني أخرى أو معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي. فالصلاة معناها في اللغة الدعاء، والصيام معناها الإمساك، والحج بمعنى القصد. وبذلك يعلم أن الشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالتقييد تارة، وبالتعميم تارة، وبالتخصيص تارة. وهي مسألة هذه مهمة جدا لابد أن نفهمها، أن الحقيقة الشرعية في أصلها مأخوذة من الحقيقة اللغوية، لكنها إما خصصتها أو زادت عليها معنى أو قيدتها في تارة أخرى. واضح هذا المعنى؟ لذلك لا يمكن أن نقول أن الحقيقة الشرعية خارجة عن الحقيقة اللغوية، هي في أصلها من الحقيقة اللغوية، لكن الشريعة أضفت عليها معنى زائدا. مثال الآن الصلاة في الحقيقة اللغوية الدعاء، وإذا أتينا إلى الحقيقة الشرعية فهي أقوال، يعني أدعية، أقوال وأفعال مختتمة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم معنية طبعا على جهة مخصوصة. فإذا أتينا للصلاة وجدنا أنها في الحقيقة دعاء، إذن فمعنى الصلاة في الشريعة دعاء مخصوص، دعاء مخصوص. والصيام معناه الإمساك في اللغة، الإمساك أي شيء تمسكه تقول صائم، خيل صيام وخيل غير صائمة، لكن ها الصيام في الحقيقة الشرعية إمساك مخصوص، وذلك التخصيص نعرفه. والحج بمعنى القصد، فالقصد بشكل عام تقصد البيت، تقصد السوق، تقصد المكان، لكن في الحقيقة الشرعية جعلناه قصدا مخصوصا لبيت الله الحرام. واضح هذا المعنى؟ نعم الحمد لله. طيب قال حفظه الله، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن الشارع لم ينقلها، يعني الأسماء الشرعية، ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة، كما يستعمل نظائرها، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فذكر حجا خاصا وهو حج البيت، وكذلك قوله: فمن حج البيت أو اعتمر. فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة انتهى. وعليه يقال إن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. إني نذرت للرحمن صوما. نعم يا أم تيماء، هذا الإمساك، الإمساك عن الكلام، فهو ما أخذ من المعنى اللغوي. نعم. طيب قال أما إذا لم نجد للشرع استعمالا خاصا يحمل معنى شرعيا معينا، فإنا نلجأ إلى العرف، وهو أن يخص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوصفية، وينبغي أن يقيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلفظ الدابة، فإنه يطلق ويراد به عرفا ذوات الأربع من الحيوان، مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب أو يدب، يصح الوجهان، على الأرض. ومعلوم أن العرف إذا غلب نزل اللفظ عليه. وهذا يقوى كثير في الشريعة، أن الشريعة تأمر بأمر وتحيل إلى عرف الناس، قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالآن هذا قوله وللمطلقات متاع، المتاع لم يرد تعيينه في الشريعة، وإنما أحيل إلى العرف. واضح هذا؟ فلما لم نجد المعنى الشرعي لكلمة متاع أحلناه إلى عرف الناس، ولذلك الشريعة مباشرة أحالته إلى العرف، متاع بالمعروف. ولذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكل ما لم تقيده الشريعة أو تأتي له بتعريف خاص يحمل على العرف. فإذا لم نجد معنى شرعي أو معنى عرفي رجعنا بعد ذلك إلى المعنى اللغوي، وما معنى هذه الكلمة أو اللفظة في لغة العرب. قال فإن لم يكن ثمة معنى عرفي رجعنا إلى أصل المعنى اللغوي، وجماع ذلك قول الناظم واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. قوله الآن فاللغوي على الجلي، أي أننا نحمله على الظاهر من كلام العرب لا على الخفي منهم. فإن تعذر حمله على الظاهر حمل على الخفي. قال ومما ينبغي أن يعلم أن ذلك الترتيب إنما يكون حيث لا يوجد قرينة صارفة عن إرادة المعنى المقدم في هذه القاعدة. أما إذا وجدت القرينة الدالة على معنى آخر فإنه يصار إليه، مثل ما ذكرنا وصل عليهم في الصلاة، هنا جاءت القرينة الصارفة أن الصلاة لا تكون إلا لله، فقوله وصل عليهم صرفتها، صرف هذا اللفظ إلى معناه اللغوي مباشرة وهو الدعاء. قال التطبيق، أولا قال المثال حال الدوران اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية. قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال وقد اختلف في المراد بالسجود في هذه الآية، فقيل هو من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض ويفعلونه طوعا. قال والكفار يسجدون كرها أو كرها، والكفار هنا هم أهل النفاق لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون إلا كرها. يعني الآن هذا القول الأول يريدون أن يحملوه على المعنى الشرعي أنه السجود الذي نعرفه وضع الجبهة على الأرض. فقالوا الآن كيف نحمل هذه الآية على المعنى الشرعي؟ قالوا فقوله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي هذه يراد بها المسلمون والمنافقون ولا يدخل فيها الكافرون، وإنما يراد بها هنا الكافرون المنافقون. قال واستدل أصحاب هذا القول على صحة قولهم بقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له، إلى قوله وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فقوله وكثير من الناس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور، فهو بهذا المعنى عائد إلى العبودية. إذن هذا القول الأول أرادوا أن يحملوا السجود هنا على المعنى الشرعي، أي أنه السجود الذي بمعنى وضع الجبهة على الأرض. طيب يشكل عليهم أن بعض الناس لا يسجد لله وهم الكفار، ما قد سجدوا لله سجدة؟ فقالوا لا، نحن يراد به المعنى الشرعي، وهذه الآية لا تتطرق لذكر الكفار، إنما تتطرق لذكر المسلمين والمنافقين. ما هو دليلكم على هذا التقييد؟ قالوا الآية الأخرى التي في سورة الحج أن الله قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وقال وكثير من الناس. يعني إذن المقصود هنا أن السجود الحقيقي لا يكون من الناس كلهم، إنما من بعض الناس دون بعض. هذا القول الأول الذين حملوه على المعنى الشرعي، المعنى الشرعي لكلمة السجود. القول الثاني أن الآية على عمومها، قالوا المراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا، والمراد بسجود الكافرين كرها أو كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها، لأن إرادته نافذة فيهم، وهي لأن إرادته نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم. وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع، وهو بهذا المعنى عائد إلى الربوبية. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي. قال وهذا الخلاف جار في سجود الظلال أيضا، فقيل حقيقي. طيب قبل ما ننتقل لهذا، لاحظوا الآن القول الثاني من أقوال أهل العلم، حملوا السجود في هذه الآية على المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي. قالوا لأن هناك قرينة تصرفه من المعنى الشرعي الذي هو وضع الجبهة على الأرض إلى المعنى اللغوي الذي هو بمعنى الذل والخضوع، لأنه قال يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وعندنا بعض الكفار أو الكفار لا يسجدون لله، فهذه قرينة تصرفه من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. وكلا المعنيين صحيح، كلا القولين صحيح، إن حملته على المعنى الحقيقي على الحقيقة الشرعية أخرجت الكفار من دلالة الآية، وإن جعلته على المعنى أو على الحقيقة اللغوية أدخلت الكفار، وقلت أن المقصود بالسجود هنا الحقيقة اللغوية دون الحقيقة الشرعية. هل هذا المعنى واضح؟ قال على المعنى الشرعي واستدلال بالآية الأخرى لا أفهمها، سجود الناس معطوف على الشمس والقمر، وهل لهم سجود شرعي؟ لا. بلى يا أخت رشا، وش اللي مزعلك أن السماوات تسجد والأراضين تسجد والشمس تسجد والقمر يسجد؟ وش اللي مزعلك؟ شرعا نعم، حقيقة شرعية، وهو السجود الشرعي. والدليل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، والحديث في صحيح مسلم، عندما كانت الشمس تغرب فقال له أتدري أين تذهب هذه؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم، فقال إنها تذهب فتسجد تحت العرش. إذن هذا هنا الآن سجود شرعي، ليس معناه السجود اللغوي، لكن طريقة السجود من الشمس غير طريقة السجود من البشر، لكنه سجود يحمل على الحقيقة الشرعية. هل هذا المعنى واضح أخت رشا؟ نعم، فلذلك يحمل هذا على السجود الشرعي. نعم، أي سبحان الله، عظمة الله كبيرة، وما قدر الله حق قدره، الله سبحانه وتعالى يسجد له كل شيء سجودا حقيقيا شرعيا وأيضا لغويا. فأصل السجود إنما هو مبني على الذل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. نعم، تقولها وسبحان الله في يوم القيامة تلقى في تلقى في النار نكاية. نعم، الله أكبر، وهي بعد ذلك طائعة منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى. يا أخوة، طيب هنا مسألة مهمة دام أنكم فتحتم هذا الموضوع، قضية التسليم والانقياد أمر حتمي للمسلم، ولذلك أحيانا تأتي هناك بعض الألفاظ قد تستشكلها في البداية حقيقة، لكن اجعل هذا الاستشكال مندرجا تحت قضية التسليم، أن الأصل عندك التسليم، ثم تبحث في هذا المعنى الذي استشكلته حتى تصل إلى المراد منه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الآن الشيخ حفظه الله: وهذا الخلاف جار في سجود الظلال أيضا، فقيل حقيقي، الله قادر على أن يوجد له إدراكا تدرك به وتسجد سجودا حقيقيا، وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وبناء على القاعدة السابقة فإن السجود في الموضعين حقيقي والله أعلم. يعني الآن الشيخ يريد أن يفسر أن هذا المعنى أنه يحمل على الحقيقي على الحقيقة الشرعية أولا، ولكن أيضا لا يمنع أن يحمل أيضا على الحقيقة اللغوية. فمن حمله على الحقيقة الشرعية قلنا أنه يخرج أصل الكفار من هذا المعنى استدلالا بآية الحج، آية السجدة في الحج. ومن حمله على الحقيقة اللغوية أدخل الكفار فيها وجعل معنى السجود ليس السجود الشرعي وإنما السجود اللغوي بمعنى الذل والخضوع والانقياد. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ نعم، طبعا هذه القاعدة ينبغي لنا أيها الأحبة أننا نكرر فيها تطبيق الأمثلة حتى تستقر. واضح يا أحبة؟ يعني الآن المعنى قد يكون واضحا تماما الآن، لكن قد لا يعني كما يقال لا يحصل لك ملكة التطبيق أثناء القراءة إلا بعد مزاولة أمثلة كثيرة. وضحت الفكرة؟ يعني الآن أنت إذا أتيت للقرآن بعد القاعدة هذه قد لا تستطيع التطبيق مباشرة، لأنه المعنى واضح لكن التنزيل في الآيات قد لا يكون واضحا. طيب كيف تصل إلى هذه الملكة؟ كثرة التأمل والتدبر وإعمال القاعدة في المرة الأولى قد يعني تصيب قد تخطئ، الثانية قد تصيب قد تخطئ، الثالثة الرابعة، بعد ذلك تتكون عندك هذه الملكة مباشرة بمجرد رؤية اللفظ الشرعي، تقول هذا يحمل على الحقيقة الشرعية، وهذا يحمل على الحقيقة العرفية، وهذا يحمل على الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأنه صار عندك الملكة التي تستطيع أن تفهم بها كيف تتعامل مع هذه الحقائق في كلام الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج الدليل، ربما قراءة التفاسير. نعم، قراءة التفاسير تعين على ذلك. طيب قال لكن نحتاج دليل أولا، وطبعا لابد أن تكون مو تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى معرفة الصوارف التي تصرف الحقيقة المعنى اللفظ من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة العرفية إلى الحقيقة اللغوية. وهذا يعني سهل، ليس صعبا، إنما بس يبغي لك أن تعمل ملكة معرفة هذه الصوارف. طيب ذكر الشيخ الآن مثال الثاني، قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الآية. فالصلاة لغة الدعاء، ومعناها في الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، وهذا هو الذي تحمل عليه الآية. الآن الشيخ ضرب هذا المثال بين ما يحتمل المعنى الشرعي وما يحتمل المعنى اللغوي، فهو يقول الآن في قولي ولا تصلي، هل معناه لا تصلي عليه صلاة الميت المعروفة الشرعية صلاة الجنازة، أو المراد به المعنى اللغوي أي لا تدعو له، لا تصلي على أحد أي لا تدعو له؟ فقال الأصل في هذا أنه يحمل على المعنى الشرعي، لا تصلي عليه أي لا تصلي عليه صلاة الجنازة. ويقال أيضا الصحيح أن هذه الآية تحمل على المعنيين، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد نهى في آيات أخرى الاستغفار للمشركين، فلذلك والاستغفار نوع من أنواع الأدعية، فلذلك لا يجوز أن يدعى للميت، فيحمل على المعنى اللغوي فالآية تحمل على المعنى اللغوي وتحمل على المعنى الشرعي، يعني ولا تصلي عليه صلاة الجنازة ولا تدعو له لأنه مات كافرا بالله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ففهمنا من هذا أننا قد نحمل الآية على المعنى اللغوي ونحمله على المعنى الشرعي، لكن أولا يقدم المعنى الشرعي، فمعنى الشرع هنا صلاة الجنازة داخل في الآية دخولا أوليا، ثم بعد ذلك المعنى اللغوي. هل مع هذا الكلام واضح يا أحبة؟ نعم. لماذا لم نحملها على المعنيين في آية التوبة إن الصلاة؟ ما يجوز، كيف تحملين على الصلاة إن صلاتك سكن لهم أنك تصلي لهم بعد وفاتهم، يعني صلاة الجنازة؟ لا لا لا لا، لأنه هناك أيضا قرينة أخرى، لأنه لا يراد بها صلاة الجنازة، قوله صلاة وصلي عليهم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه الدعاء، وصلي عليه من صلاتك سكن لهم أي إن صلاتك هنا في وقت أدائهم للزكاة، وعند الموت لا يكون هناك أداء للزكاة. صحيح أن الصلاة صلاة الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن صلاته على أصحابه نور ورحمة لهم، لكن ليس المراد به هذا المعنى في هذه الآية، لأنه هذا مراد في وقت الأداء. نعم طيب. قال نعم لكن لن نستطيع أن نوصل لها بمفردنا. ما أدري إيش تقصدين يا أخت رشاد، لكن لعلك تقصدي يعني معرفة الصوارف. أي لا إنما العلم بالتعلم يا أختي، إنما العلم بالتعلم. طيب الآن النوع الأول الذي ذكره الشيخ ما يحتمل المعنى الشرعي ويحتمل المعنى اللغوي، وكيف نتعامل معه. المعنى النوع الثاني قال باء مثال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة العرفية واللغوية. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك الآية، فالتوفي في اللغة يطلق على أخذ الشيء كاملا غير ناقص، كما تقول توفى فلان دينه أي أخذه كاملا. فالمعنى من حيث اللغة هنا أي حائزك إلي كاملا بروحك وجسدك، ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفي المذكور بقبض الروح دون الجسم، وعليه فيكون الثاني هو المقدم، وتحمل الوفاة هنا على النوم، أو يكون الكلام مقدما في اللفظ وهو مؤخر في المعنى، أي رافعك إلي ومتوفيك. ومعلوم أن عيسى عليه السلام لم يمت، ولعل التمثيل بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها يكون أوضح من المثال السابق. طيب خلونا نأخذ هذا المثال على ما يقال حبة حبة. الآن وهو يقول الآن المراد الدوران بين اللفظ الشرعي واللفظ اللغوي أو المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أخذناه. الآن ما كان فيه الدوران بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. أزعجتني ابني. والحين لا لا والحين بارك الله فيك الآن في الدرس وانت جزاك الله خير. طيب قضية كلمة لفظة التوفي الوفاة الوفاة، الحقيقة العرفية عندنا أن الوفاة بمعنى الموت، أليس كذلك؟ الحقيقة العرفية عندنا أن المراد بالوفاة الموت، والحقيقة اللغوية أن المراد بالوفاة الإتمام أو الإكمال، تقول وفيته أي أكملته. واضح؟ طيب نحن اتفقنا أننا أول شيء نقدم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. في هذا المعنى هل يصح أن نقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة العرفية هنا بمعنى الموت والحقيقة اللغوية بمعنى الإكمال، فأيهما يقدم في تفسير هذه الآية؟ يقدم المعنى اللغوي. لماذا قدمنا المعنى اللغوي؟ أجيبوا يا أحبة، لماذا قدمنا؟ لأن العرفية غير مقبولة، لأنه لم يمت، لأن عيسى لم يتوفى. أحسنتم، هذا هو المعنى. بإجماع المسلمين أن عيسى لم يمت، فتعذر حمل هذه الحقيقة هنا، إذن تنصرف مباشرة إلى الحقيقة اللغوية. أو قال الشيخ أننا نفسر الآية تفسيرا آخر. كيف؟ أننا نقول أن هذه الآية حصل فيها تقديم وتأخير، إني متوفيك ورافعك إلي، المقصود إني رافعك إلي ثم أتوفاك بعد ذلك، ثم أتوفاك بعد ذلك. فحينئذ يصح الحمل على الحقيقة العرفية، لكن بشرط أننا نقول أن هذه الآية إن هذه الآية من قبيل حصل فيها تقديم وتأخير، إني متوفيك ورافعك إلي، المقصود إني رافعك إلي ثم متوفيك. أو أننا نقول كما اتفقنا أننا نحملها على المعنى اللغوي مباشرة لوجود القرينة التي صرفتها من الحقيقة العرفية إلى الحقيقة اللغوية، وهذه القرينة واضحة بإجماع المسلمين أن عيسى لم يمت، فهذه قرينة صارفة لهذا المعنى من الحقيقة العرفية التي هي الموت إلى الحقيقة اللغوية التي هي بمعنى الإكمال وأخذه كاملا بروحه وجسده. واضح هذا المعنى يا أحبة؟ نعم الحمد لله. طيب قال ثم قال الشيخ هنا حفظه الله ولعل التمثيل بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها يكون أوضح في المثال من المثال السابق. الآن يقول ربي سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكلمة يتوفى الآن بمعنى هل تحمل على المعنى اللغوي أو المعنى العرفي؟ العرفية مقدمة. أحسنت يا أخت رشا. نعم لماذا؟ لأن الآن المقصود به الله يميت. طيب نرجع الآن قليلا، اتفقنا الآن أنه يقدم العرفي لأنه ليس هناك قرينة تصرفه، فيقدم العرفي على المعنى اللغوي. طيب في قوله حين موتها والتي لم تمت في منامها، الآن حين موتها ما المراد بها؟ النوم. طيب في العرف حين موتها ما هو المعنى؟ الموت الحقيقي، أحسنتم. طيب لماذا حملناها هنا على المعنى اللغوي دون أن نحملها على المعنى العرفي، مع أن المعنى العرفي مقدم؟ السياق، أحسنتي. لوجود دلالة الصارف في دلالة السياق، والتي لم تمت في منامها، فدل هذا على أن المعنى هنا هو المعنى اللغوي حين موتها. انظروا كيف قدمنا المعنى اللغوي على المعنى العرفي لوجود القرينة، لكن لو لم تكن هناك قرينة فإننا سنبقى على هذا المعنى، أننا نقدم المعنى العرفي ثم المعنى اللغوي. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا يا أحبة. ننتقل الآن يا أحبة. قال الشيخ حفظه الله، أنا ما في الوقت، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا. طيب لا أفهم هذا يا شيخ، ما فهمت الآية، آية الزمر نعيدها ما في مشكلة. طيب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الآن قوله يا أخت رشاء، الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين موتها ما المراد بهذه كلمة الموت هنا؟ نحن الآن عندنا معنيان لكلمة الموت في هذه الآية، معنى عرفي ومعنى لغوي. المعنى العرفي حين موتها الموت الحقيقي، يعني الله يتوفى الأنفس حين تموت. المعنى اللغوي النوم، اللغة، لأن الموت يطلق على، في اللغة يطلق على النوم. فعلى ماذا نحمل هذه الآية، هذه اللفظة هنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها؟ هل نحملها على الموت الحقيقي أو على النوم؟ أجيب يا أخت رشا، على النوم. نعم أحسنتي، لكن الآن لاحظتي أنت لما حملتي على النوم، عندما حملتي على النوم قدمت الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، مع أننا قد اتفقنا أن الأصل أننا نقدم المعنى اللغوي، عفوا، المعنى العرفي على المعنى اللغوي، الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. إذن لماذا قدمنا الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية؟ لوجود صارف في الآية نفسها، وهو دلالة سياق الآية. فالآية قالت حين موتها، ثم قال والتي لم تمت في منامها، فبين أن المقصود هنا حين موتها هو النوم، لأنه قد قال الله يتوفى الأنفس حين الموت، يعني حين النوم، وأيضا يتوفى الأنفس في غير منامها. واضح هذا المعنى؟ أي تمام، الحمد لله. طيب قال ثالثا، المثال على ما دار فيه المعنى بين الشرعي واللغوي مع وجود قرينة تدل على إرادة المعنى اللغوي. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، إلى قوله وصل عليهم. فالصلاة هنا محمولة على المعنى اللغوي وهو الدعاء، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هنا يقول لا يصح الحمل على المعنى الشرعي، مع أنه يدور المعنى على هذا، لكن لا يصح الحمل لوجود القرينة التي تصرفه من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. أرجو أن يكون هذا واضحا. ثم قال الشيخ حفظه الله أمور ثلاثة تتعلق بهذه القاعدة لا بد من مراعاتها. أولا، ينبغي على المفسر أن يعرف حدود ألفاظ الشارع وأن يقف على عند ذلك الحد، بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه، ولا يخرج منه شيئا، أو ولا يخرج منه شيء، بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه ولا يخرج منه شيء من موضوعه. يعني لابد معرفة ألفاظ الشرع بحيث نتعامل مع ألفاظ الشرع كما أرادها ربنا سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله ومعلوم أن الله سبحانه عهد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والذي أنزله هو كلامه. فحدود ما أنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة، فإنه هو المنزل على رسوله، وحده بما وضع له لغة أو شرعا، بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه ولا يخرج منه شيء من موضوعه. فإن أعلم الخلق، ثم قال فإن أعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي علق بها الحل والحرمة. والأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع: نوع له حد في اللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والليل والنهار، فمن حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو خصها ببعضه أو أخرج منها بعضه فقد تعدى حدودها. ونوع له حد في الشرع كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام والتقوى ونظائرها، فحكمها في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي. ونوع له حد في العرف لم يحده الله ورسوله بحد غير المتعارف، ولا حد له في اللغة كالسفر والمرض المبيح للترخص، إلى أن قال: وهذا النوع في تناوله لمسماه العرفي كالنوعين الآخرين في تناولهما لمسماهما، انتهى كلامه. وقد مثل رحمه الله لتعدي حدود الله من جهة التقصير والنقص، ومن جهة التحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه. فالأول كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها، فهذا تقصير، والحق ما قاله صاحب الشرع أن كل مسكر خمر. الثاني كإدخال بعض الصور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل، فهذا إدخال ما ليس من اللفظ فيه، يعني إما أن تخرج وإما أن تدخل، هذا كله باطل. وقال في الرسالة التبوكية: وهذا باب شريف، نعم هذا كالخلاصة، أي هذا هو، وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيساوي بين ما فرق الله بينهما، الثانية أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه ونفي حكمه عنها، وكذلك لفظ الميسر، وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح، وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه، وكذلك لفظ الربا، وإخراج بعض أنواعه منه، وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى، انتهى كلامه. طيب، باقي معنا الأمرين التنبيهين الثاني والثالث، نقرأهما على عجالة لأنه الآن أذن. قال: ثانيا، ينبغي أن تحمل ألفاظ الشارع على ما كان متعارفا في عصر نزول الوحي، ولا يجوز أن تحمل على أعراف وعادات حدثت بعد ذلك، وهذا قد مر معنا، يعني كما قلت لكم: فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة المعروفة في لغة العرب وفي كلام العرب وقت نزول الوحي هو إما النملة الصغيرة أو ما تظهره الشمس إذا دخلت من كوة فأظهرت ذلك الغبار أو ما نحوه، فهذا هو المعروف في كلام العرب، ولا نحمل على الذرة التي عرفها بعد ذلك علماء الفيزياء والكيمياء. واضح؟ قال ثالثا: ينبغي مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الشارع وضم النظير إلى نظيره، وهذا في قاعدة معروفة ومعرفة الأشباه والنظائر وتطبيق الحكم عليهما. أرجو أن أكون إن شاء الله أنهينا هذا القسم كما يقال إن شاء الله بنوع من الإيضاح، ونسأل الله التوفيق والسداد. طيب، هنا سؤال جزاكم الله خير. قال شيخنا بارك الله فيك وعلمك: نود منك في نهاية اللقاء ذكر قاعدة ابن. طيب، أرجو أن لا تنسوا النسخ السنة. إن شاء الله هذا الدرس القادم، والله الوقت ما ساعدنا. طيب، نود منك هنا ذكر قاعدة ابن التي كانت دقيقة بس ذهبت، التي تكون بالصك هكذا: حينما ينسب الابن لأمه حقيقة عجزت من إيجاد المعلومة وأظنها تحتاج تحريرا لنفاستها. يعني في قضية ذكر ابن أي ابن سلول، نعم، أي ما هو الإشكال؟ يعني لماذا نذكر لفظ الألف يعني كحرف الألف؟ هو هذا ليفرق بارك الله فيكم بين من ينسب إلى أبيه ومن ينسب إلى أمه. تريدين المرجع؟ أنا والله الآن ليس بين يدي، وبإذن الله آتيك بالمرجع بإذن الله، أبشري. إذا كنت تريدين المرجع إن شاء الله أحاول، حتى لو يعني سأرسله في المجموعة إن نسيت إن شاء الله الدرس القادم المرجع الذي يذكر هذه القاعدة. جزاكم الله خيرا. طيب، الشيخ مصطفى حفظه الله ورعاه كما عودنا قد أنزل رابط تسجيل الحضور لهذا. بالنسبة يا أخوة، أنا أعتذر والله حقيقة، يعني الأسبوعين الماضيين حصل عندي إرباك كثير جدا في قضية الدروس، فأنا والله حقيقة أعتذر، لكن والله أني يعني كما يقال شغلت شيء، يعني أمور كذا الله المستعان، لكن بإذن الله لا وقت الدرس هذا مناسب لي أنا، لكن أقصد بقية الدروس عندي يعني حصل فيها إرباك نوعا ما، فأرجو أنكم تعذروني. بإذن الله سبحانه وتعالى الفترة القادمة يترتب الجدول ونعود كما كنا بإذن الله.